بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء، أحدها في اتصاله. أي نعم، لازلنا في تعريف الاستثناء، وأنتم تعلمون كما قلنا سابقا وكررناه أن التعريف لا يتم، تعريف الشيء لا يتم إلا إذا فرقنا، إذا بينا أولا حقيقته ثم فرقنا بينه وبين ما يشابهه. فأولا فرق بين، بعد التعريف فرق بين الاستثناء وبين المخصصات المتصلة، لأن الاستثناء من المخصصات المنفصلة، الاستثناء من المخصصات المتصلة، وفرق بينه وبين المخصصات المنفصلة لأنه فيه تشابه بينهما، ففرق بينهما من وجهين أو ثلاثة. نعم، أحدها في اتصاله. نعم، أحدها في اتصاله، التفريق بين، نعم، الأول. أقرأ من أول، من أول. ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة النسخ. أشياء انتهينا من نعم. إذن يفارق النسخ من ثلاثة أوجه. الوجه الأول الاستثناء، لأنه يشابهه، حيث إن النسخ تخصيص بالأزمان، ونحن نتكلم تخصيص الأعيان، والاستثناء من المخصصات أو التي تخصص الأعيان، ففرق بين النسخ وبين الاستثناء، لأن كل منهما يجتمع في شيء وهو التخصيص. لكن النسخ تخصيص بالأزمان، يعني اعملوا بذلك الحكم في ذلك الزمان، ثم يأتيكم الناسخ ينسخ العمل ويقول لا تعملوا في الزمان الثاني في ذلك الحكم، اعملوا بالحكم الجديد. كذلك هنا الاستثناء، فهو مخصص للأعيان، بمعنى يخرج بعض الأعيان من أن تدخل في الحكم. نعم. والثاني أن النسخ رافع لما دخل الأول. الأول أحدها في اتصاله. نعم، أحدها في اتصاله، أن الاستثناء يشترط فيها الاتصال بالكلام، يعني أكرم الطلاب إلا زيد، لابد أن يكون متصل. أخرجنا زيد بنفس اللفظة بنفس العبارة، يتصل بالمستثنى منه، يتصل بالعام، المستثنى منه هو العام هنا. أما النسخ فيشترط فيها التأخر، بمعنى أن يرد المنسوخ أولا ويعمل به مدة، ثم بعد ذلك يأتي ناسخ له في زمن آخر، فهذا فارق بينهما. نعم. والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يمنع من أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل. نعم، الاستثناء النسخ رافع والاستثناء مانع ودافع، فرق بينهم. النسخ يرفع ما كان داخلا تحت عموم اللفظ، فمثلا متاعا إلى الحول غير إخراج، تعتد المرأة سنة، جاءت الآية الأخرى ونسخت وأنها تعتد 4 أشهر و10، فرفع تلك المدة الباقية وقال لا تجب على المرأة، أو لا يجب على المرأة أن تعتد كل السنة، إنما تعتد إذا مات عنها زوجها 4 أشهر و10، فهو رفع الحكم السابق. أما الاستثناء فقد دفع الدخول، منع الدخول من تلك العبارة قبل أكمل العبارة أصلا. أكرم الطلاب إلا زيدا، لا يمكن أن نقول أكرم الطلاب ورد ثم بعد مدة قال إلا زيدا، لأنه سيأتينا من شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام. فهنا أكرم الطلاب إلا زيدا عبارة واحدة، فهو رفع الحكم قبل أن تتم العبارة، أو منع أن يدخل فيها زيد قبل أن تتم العبارة، قبل أن تتم العبارة، بخلاف النسخ فقد تمت العبارة وعمل بها ثم جاء النسخ. نعم. والثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص، والاستثناء إنما يجوز في البعض. نعم. النسخ قد ينسخ الشارع جميع الحكم، وقد وردت علينا حالات كثيرة أنه نسخ جميع الحكم، أما الاستثناء فلا يمكن أن يستثني المتكلم جميع المستثنى، تقول علي 10 إلا 10، هذا لم يرد في لغة العرب، ولا وسيأتينا أن استثناء الكل لا يجوز إجماعا، وإن استثناء الأكثر يجوز عند بعض العلماء، وسيأتينا الكلام عن هذا، فلا يجوز إلا استثناء البعض وإخراجه، أما النسخ فيجوز نسخ الجميع، نسخ الجميع. نعم. فصل. ويشترط في الاستثناء 3 شروط. قد يقول قائل ما قيمة بحث الاستثناء؟ له قيمة عظيمة يا جماعة، لأنه من دلالات الألفاظ، من دلالات ألفاظ الكتاب والسنة، يعني الاستثناء ورد في الكتاب والسنة كما ستأتينا أمثلته الآن في شروطه، فلا بد أن نعلم تعريفه ونعلم الفرق بينه وبين غيره على لئلا يختلط بغيره. وقد توصل الأصوليون إلى أحكام في الاستثناء لم يتوصل إليها أهل اللغة أنفسهم، لأنهم جمعوا بين معرفة اللغة، الأصوليون جمعوا بين معرفتهم للغة وبين معرفتهم للشريعة، فجمعوا وأخذوا زبدة هذه المسائل. نعم. ويشترط في الاستثناء 3 شروط. أحدها أن يتصل بالكلام بحيث لا ينفصل بينهما كلام ولا سكوت، ولا سكوت يمكن الكلام فيه. نعم. يجب أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه في نفس اللفظة، بمعنى ألا ينفصل، أي ألا ينفصل المستثنى عن المستثنى منه بسكوت أو بانشغال فكر أو بعبارة أخرى أو بأي شيء. مثلا قال أكرم الطلاب ثم سكت ساعة ثم يقول إلا زيدا، هذا لا يجوز ولم يرد في الشرع. كذلك إذا قال أكرم زيدا ثم أمر ونهى إلى آخر، ثم قال، إذا قال أكرم الطلاب ثم أمر أو نهى أو نحو من ذلك ثم قال بعد ذلك إلا زيدا، فإن المتكلم في الأخيرة والكلمة الأخيرة لا تتصل بالأولى لأنه فصل بينها، فيشترط فيها الاتصال. وهذا طبعا فرق بين كلمة الاتصال، الشرط هذا فرق بين الاستثناء وبين المخصصات المنفصلة وبين النسخ، فلا بد من هذا الشرط الاستثناء. نعم. فإذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدأ. فإذا انفصل. نعم. لم يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدأ. نعم. فإذا انفصل المستثنى عن المستثنى منه لم يكن إتماما للكلام كما قلت، يقول أكرم الطلاب ثم يسكت مدة أو ينشغل بشيء آخر ثم بعد مدة يقول إلا زيدا، هذا لم يكن إتماما للأول كالشرط، قاس الاستثناء على الشرط، وهذا دليل هذا الشرط، وهو أن الشرط أيضا يشترط في الاتصال. فمثلا لو قال أكرم الطلاب إن نجحوا، هذا شرط سيأتينا من المخصصات المتصل، إن نجحوا. لو قال أكرم الطلاب وسكت ثم بعد مدة قال إن نجحوا، الأمر يقتضي الفور. لو قال السيد العبد أكرم الطلاب وسكت، الأمر يقتضي الفور، فيجب على العبد أن يكرمهم حالا فأكرمهم ثم بعد مدة قال إن نجحوا، فإن العبد يخاصم سيده ويقول أنا أكرمتهم على أساس أن عبارتك جميع الطلاب ولم أعلم أنك ستستثني فيما بعد. فهنا أهل اللغة يؤيدون ما قاله العبد على السيد، لأن اللغة تقتضي أن يقوم العبد بتنفيذ الأمر فورا، لأن الأمر يقتضي الفور، فلذلك لا يكون شرط. إذا قال أكرم الطب ثم بعد مدة قال إن نجحوا، كذلك الاستثناء نفس الطريقة. أيضا قياسا على المبتدأ مع الخبر، لو قال شخص زيد وسكت ثم بعد ذلك حكم عليه بالقيام قال زيد قائم بعد مدة أو بعد كلام منفصل، هذا لا يسمى خبر، لا يمكن، لأن الكلام لم يتصل. فيشترط في المبتدأ والخبر أن يتصلان مع بعض، ويشترط في الصفة أن يتصلان مع بعض، فكذلك الاستثناء لا فرق بينها. والجامع أن العبارة لا تتم إلا بذلك، إلا بهذا الاتصال. نعم، أعد العبارة. قال أحدها أن يتصل بالكلام بحيث لا ينفصل بينهما كلام ولا سكوت، يمكن الكلام فيه لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام، فإذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدأ. فإنه لو قال أكرم من دخل داري ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يفهم، يعني لم يفهم أنه يريد تخصيص زيد وإخراجه عن الإكرام. ولا يمكن أن يقول عربي متعلم باللغة العربية ودقيق فيها مثل هذه العبارة. نعم، كما لو قال زيد ثم قال بعد شهر قائم، نعم، لم يعد خبرا، وكذلك الشرط. نعم، يعني قاس على المبتدأ والخبر، فلا يمكن أن يقول قائل زيد ثم يسكت مدة طويلة ثم يقول قائم ويعتبر نفسه أنه ذكر مبتدأ وخبر، فكذلك الاستثناء لا فرق. نعم، وكذلك الشرط. وحكي عن ابن عباس أنه يجوز أن يكون منفصلا. نعم، حكي جواز انفصال المستثنى عن المستثنى عنه، وعبر بكلمة حكية، عبر بهذه اللفظة وحكية. كلمة حكية معناه أن المصنف، كلمة إذا جاء مصنف وقال وحكي عن فلان قول من الأقوال، فإن الحكاية تضعيف للقول أولا، وثانيا أنه يستبعد أن ابن عباس، أن القائل هذا وهو ابن عباس هنا، يستبعد أنه يقول مثل هذا الكلام، يستبعد استبعادا يعني قويا، لأنه كيف لا يشترط هذا الشرط مع أن الكلام يجب أن يتصل. وذكرت هذا وكررته، أن كلمة حكي وقال وقيل وزعم لها دلالات إذا ذكرها المصنفون. نعم، حكي عن ابن عباس أنه يجيز الاستثناء المنفصل. اختلف العلماء في ما حكي عن ابن عباس، فقيل أنه يقصد المشيئة إن شاء الله، فقال يجوز أن الإنسان يتكلم بكلام يعزم عليه ثم بعد مدة يقول إن شاء الله ويعود إلى ذلك، وهذا استثناء، يعتبر استثناء، وإن كان في لفظ الشرط أو إلا ما شاء الله أو غير ذلك من العبارات. ولكن بعضهم قالوا أبدا، إنه ذكر غير هذه العبارة، بمعنى أنه لا يشترط الاتصال. نعم، وعن عطاء والحسن جواز تأخيره ما دام في المجلس. نعم، يقول طبعا المذهب الأول أنه لا بد من اتصاله في المجلس أو في غير مجلس، أما أصحاب المذهب الثالث هنا يقولون أنه يؤخر بشرط أن يؤخر المتكلم المستثنى بشرط أن يكون في المجلس، يعني لم يتعدى أو لم يفارق من تكلم عليه في مجلس العقد، إذا كان هناك عقود في مجلس أي شيء كذا، إنما لم يفارق المجلس فيجوز. مثلا يقول أكرم الطلاب ثم يجلس مدة وبرهة ويسكت ويقول إلا زيد وهو جالس، هذا يجوز عندهم. نعم، وأومأ إليه أحمد رحمه الله في الاستثناء في اليمين. نعم، أو ما إليه الإمام أحمد في بعض الفروع، والإيماء هي الإشارة كما قال بعضهم، أو ما الإمام أحمد إلى هذا المذهب. يجوز انفصال المستثنى عن المستثنى منه إذا كان في المجلس. في اليمين إذا حلف الإنسان يمينا ثم قال إلا كذا، إذا قال مثلا علي والله إن علي لفلان 10 دراهم ثم وهو في المجلس ثم بعد مدة قال إلا 3 دراهم فإنه يجب عليه 7، يكون مقرا ب7. هذا أو ما إليه الأحمد في باب الإمام أحمد في باب اليمين. نعم. والأولى ما ذكرناه، والأولى ما ذكرناه وهو اتصال المستثنى بالمستثنى منه في نفس اللفظة في المجلس وفي غير المجلس، في اليمين وفي غير اليمين مطلق. نعم. الشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. طبعا الأولى ما ذكرناه واستدل بالقياس هناك، قالوا كما يشترط اتصال الخبر بالمبتدأ، وكما يشترط اتصال الشرط بالمشروط، فكذلك يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه. نعم. الشرط الثاني، ثم إن في دليل آخر وهو أن المصلحة تقتضي، يعني تقتضي اتصال المستثنى بالمستثنى منه، لأنه إذا ذكر المستثنى اللفظ العام ثم بعد ذلك استثنى بعد مدة فإنه يوهم بأن الكلام المستثنى الذي أتى بعد مدة لا يتصل بالأول، وقطعا لهذا الإيهام وقطعا لاختلاف المتبايعين إذا كان المكان مكان تبايع أو إقرار فإنه يتصل. لذلك لو قال شخص علي لفلان 10 دراهم وسكت ثم بعد مدة قصيرة أو طويلة غير تنفس غير ضروري، يعني الضروري يجوز الانفصال، اتفق العلماء على هذا، مثل تنفس مثل سعال غلبة مثل مجيء دابة أو مجيء شيء يعني سبع وهو يتكلم ثم قطع كلامه لابد أن يعيده إذا انتهى الضرورة، هذا اتفق العلماء على أنه يجوز انقطاعه للضرورة. لكن إذا قرر شخص أن عليه لفلان 10 دراهم ثم بعد مدة قال إلا 3، اختلف العلماء في هذه المسألة، هل المقر به 7 أم 10؟ فقال من يشترط الاتصال في المجلس وفي غير المجلس قالوا إن عليه 10، لأنه يشترط الاتصال ولم يوصل المستثنى المستثنى منه، وقال بعضهم إنه أقر ب7، عليه لفلان 7 يجب عليه أن يدفعها له. لماذا؟ لأنه استثنى والاستثنى يقبل وإن كان منفصلا إذا كان في المجلس كما هو عن الإمام أحمد كما سبق. نعم. لذلك هذا الشرط له أثر. نعم. الشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. نعم، يعني بمعنى أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، مثلا له علي 10 دراهم إلا 2 درهم إلا 3 إلا 3، لكن لا يقول له علي 1000 دينار إلا جملا، هذا من غير جنس المستثنى من هذا لا يصح. رأيت الناس إلا حمارا، هذا لا يصح عند جمهور العلماء، لكن بعضهم يصححه كما سيأتينا. نعم. فأما الاستثناء من غير الجنس فمجاز لا يدخل في الإقرار، يعني مجاز ممكن يقول يصح عن طريق المجاز، رأيت الناس إلا حمارا، يعني يقصد شخص من الناس لكنه في صفات الحمار، هذا يجوز مجازا ممكن، لكن لا يترتب عليه أحكام كما يقولون، لا يترتب عليه أحكام في الفروع الفقهية. ها. نعم. فأما الاستثناء يعني لأن المجاز لا يتبين إلا بقرينة، لابد أن نسأل السائل المتكلم ماذا تريد بالحمار، يقول شخص شبيه بالحمار، أو يقول له علي 1000 دينار إلا جملا، نقول ماذا تقصد، يقول أقصد أنه ما يساوي جملا، فالجمل يساوي 500 دينار مثلا، يكون إقراره ب500 دينار. إذا لم يتبين المقصود إلا بعد بيان المتكلم، وهذا هو المجاز، أعطانا قرينة على بيانه، لكن نحن نتكلم في الحقائق التي لا تحتاج إلى شيء. فلذلك أصحاب المذهب الأول هنا يقولون إذا قال له علي 1000 دينار إلا جملا فإنه أقر ب1000. أما أصحاب المذهب الثاني كما سيأتي يقولون لا، إنه ما أقر ب1000، إنه ما يجب عليه 1000، يجب عليه ما بقي بعد خصم ثمن الجمل. وهذا طبعا يقع فيها الاختلاف، ويقع علينا المصلحة ودفع المفسدة تقتضي أن لا يجوز الاستثناء من غير الجنس، لأن يقع الاختلاف فيه، لأن الجمل يكون، هل هو الجمل من أغلى الجمال أو من أوسطها أو من أقلها، هل كذا إلى آخره، يختلف باختلاف البيئات وفي المجتمعات ثمنه أو ثمن أي بهيمة يعني. نعم. فأما الاستثناء من غير الجنس فمجاز لا يدخل في الإقرار، ولو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا. نعم، كان استثناؤه باطلا، يعني كما مثلنا إذا أقر ب1000 دينار وقال إلا جملا أو إلا ثوبا أو إلا سيارة مثلا، إذا كان يأتي بهذا الثمن، فإن المقر به هو 1000، ما يخصم منه أي شيء. نعم. وهذا قول بعض الشافعية، وقال بعضهم ومالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين يصح. وقال بعضهم، بعض الشافعية يعني الضمير يعود إلى آخر. نعم. قالوا يصح، هؤلاء يصح الاستثناء من غير الجنس. ما هي أدلتهم؟ لأنه قد جاء في القرآن واللغة الفصيحة. نعم. قال الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. إلا سلاما، يقولون، يزعمون، وسيأتينا في الرد أن إلا هنا بمعنى لكن، لكن بمعنى لكن، ولكن هذه استدراك وليست استثناء. هم يزعمون بأن إلا هنا المراد منها أداة استثناء الأصلية، أم الباب كما سماها المصنف، وهي حقيقة أم الباب. يقول إلا سلامة، سلامة غير اللغو، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامة، فهنا استثنى السلام من اللغو، والسلام غير اللغو. يقولون لو لم يجز لما وقع في الكتاب، وسيأتينا الجواب عن هذا. نعم. وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. أين أيضا هذا الباطل غير التراضي، وهكذا. نعم. وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. نعم، نفى بالأول وبعدين أثبت، وهذا الإثبات غير، لأن الاستثناء من النفي إثبات، وهذا الإثبات غير النفي هناك، وسيأتينا الكلام عن هذا. نعم. وقال الشاعر في نقاط، أحسن الله إليكم، اقرأ الهامش، أكملت الأبيات. نعم. وقفت فيها أصيلانا أسائلها أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد، عيت جواب يعني أبتا تجيب في البراري، إلا الأواري لأياما لأيا ما أبينها. نعم. والنوي كالحوض بالمظلومة الجلد، هو يقصد من هذه الأبيات أنه كان في صحراء ولم يجبه أحد، كان ينادي وينادي لم يجبه أحد، يقول وما بالربع من أحد، هو وما بالمكان من أحد إلا الأواري. الأواري هي نوع من الغزلان أو نوع من الحيوانات البرية، فهنا يقول إن الشاعر قد استثنى الحيوانات من أحد الناس، هو يريد أنهم لا يوجد أحد من الناس، فهذا استثناء، هذا لغوي يقول استثنى الحيوان من الإنسان والحيوان غير الإنسان، ليس من جنس الإنسان. نعم. هناك بيت: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. أين كذلك هنا إلا اليعافير وإلا العيس، يعني هو أنيس يقصد الذي يؤانسه من بني الإنسان. اليعافير هذه حجارة، والعيس هي نوع من الجمال، فيقول إنه لا يوجد إنسان إلا هذه الأمور. وهنا الشاعر وهو عربي قد استثنى من غير الجنس، هذا يدل على أنه يجوز، لأن الاستثناء لغوي، يقول القائل هنا أصحاب هذا المذهب يقولون إن الاستثناء يؤخذ عن طريق أهل اللغة، وأهل اللغة قد استثنوا من غير الجنس. نعم. ومثله كثير. نعم. ولنا أن الاستثناء إخراج بعض ما ولنا بدأ يستدل على مذهبه، وهو أنه لا يجوز استثناء أو الاستثناء من غير الجنس. قال: ولنا أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه، بدليل أنه مشتق من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه وثنيت العنان، فيشعر بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه. نعم، دليل أصحاب المذهب الأول وهو أنه لا يجوز الاستثناء، لا يجوز الاستثناء من غير استثناء يعني من غير الجنس، دليلهم يقولون إن الكلام واحد، إن الكلام واحد، فلا وهو مصروف عن بعضه، يعني ما بعد إلا قد صرف الكلام عن بعضه وليس من غير الجنس، ولا نأتي بشيء جديد، إنما صرفنا دلالة اللفظ عن بعضه بعبارة إلا وثنيناه عنه، بدليل يعني ثني العنان أو لوي العنان، وهي عنان الفرس نلويها لأجل أن يقف بعض الخيل أو نحو من ذلك، إذا لوي العنان في أي شيء لو لم يربط يقف، فهذا والعنان منه وتوقف بعدما كان يمشي. فكذلك هنا يقولون في هذه الدلالة، وهي أن الكلام لويناه عن بعضه عن أن يواصل فيه، الحكم يكون عاما. أكرمت الطلاب إلا زيد، فبدلا من أقول أكرمت الطلاب جميعهم لوى دلالة الإكرام عن زيد وصرفه عنه. أعد الدليل مرة أخرى. نعم. ولنا أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه، إخراج أكرم الطلاب الآن تناوله اللفظ، فأتينا بإلا وأخرجنا بعض ما تناوله ذلك وهو زيد منهم، أخرجناه ولوينا وصرفنا دلالة اللفظ عنه، جميعهم يكرمون إلا هو. بدليل أنه مشتق من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه وثنيت العنان. ثنيت فلان عن رأيه، يعني كان له رأي متواصل وكان يعتد به ويشهره، فأتى شخص وثناه عنه ولواه عنه وصرف عنه، بدل ما كان مستمر عليه صرف عنه، هذا يدل على أن الاستثناء ما بعد إلا لوي عن بعضه الأول، لا أن ذكر شيئا جديدا جنس آخر. نعم. وثنيت العنان، فيشعر بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه. نعم. فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا وهو الجنس الآخر الجديد. نعم. فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء فما صرف الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله. إيه؟ يعني بمعنى لو ذكرنا مثلا أكرم الطلاب الله حمارا، ذكرنا لكلمة حمار ما تدل على أننا لوينا وصرفنا الأول وثنينا الكلام الأول عن الآخر، أبدا، تدل على ذكر جديد، شخص جديد أو شيء جديد. نعم. فتكون تسميته استثناء تجوزا. نعم، يعني بمعنى استثناء غير الجنس تكون تجوزا، قد يجوز لكن مجازا كما قلت. يقول إلا حمارا بمعنى أن طالب يشبه الحمار من حيث تصرفاته فيكون مبينا من المتكلم، فنحتاج إلى قرينة ونحن نتكلم عن الحقائق، عن دلالات الحقائق وليس عن المجازات. المجازات تحتاج إلى قرائن. نعم. فتكون تسميته استثناء تجوزا باللفظ عن موضوعه، وتكون إلا ها هنا بمعنى لكن. نعم. قال هذا ابن قتيبة. نعم أكمل. وتكون إلا ها هنا بمعنى لكن، يعني بمعنى هذا جواب، يعني إذا ورد استثناء من غير الجنس قاعدة لا تكون إلا هي الاستثنائية المعروفة، وإنما تكون بمعنى لكن. وهذا كلمة لكن في جميع النصوص السابقة التي استدل بها أصحاب المذهب الثاني، وسيأتينا. نعم. قال هذا ابن قتيبة وقال هو قول سيبويه. ابن قتيبة قال إنما ورد في النصوص سواء كانت في الكتاب أو السنة أو الشعر أو النثر عن العرب إنها بمعنى لكن، ونقلها ابن قتيبة عن سيبويه وهم المرجع في اللغة، ونحن نتكلم عن باب في اللغة. نعم. وقاله غيرهما من أهل العربية. نعم، وقال ذلك غيرهما من أهل العربية، يعني بمعنى بعد استقراء وتتبع كلام أهل اللغة أن ذكر غير الجنس بعد إلا هذا يدل على أن إلا قاعدة عندهم، أن إلا هنا بمعنى لكن وليست بمعنى إلا أم الباب وهي الاستثناء. نعم، وليست يعني نعم جملة استئنافية. نعم. فإذا كانت بمعنى استدراكية، كأنه استدراك أخف من الاستئناف. نعم. فإذا كانت بمعنى لكن لم يكن لها في الإقرار معنى، فلم يصح أن ترفع شيئا منه فتكون لاغية. نعم، يعني بمعنى لا دخل لها في الكلام الأول، لا دخل لها في الكلام الأول. إذا قال علي ألف لزيد، إذا قال شخص، إذا قال زيد مثلا علي ألف لعمر إلا جملا، يكون الجمل لا دخل له في الكلام الأول، فيكون المقر به ألف ولا يخصم ثمن الجمل من المقر به، لأن معنى إلا هنا لكن. قد يقول لكن جملا على جملا قد يعني أعطيته إياه أو نحو من ذلك، يريد أن يتكلم بكلام آخر يستأنف أو يبين أن هناك قصة أخرى بينه وبين عمرو. سيتين ظاهر ذكرهم وتكلم العلماء هنا إلا إبليس أبى واستكبر، يقولون إن إبليس هو استثناء من غير الجنس، ولكن أجابوا عنه وقالوا إن إبليس من الملائكة كان. نعم. فإذا ولكنه فعل أعمال فحط عن منزلته. نعم. فإذا كانت بمعنى لكن لم يكن لها في الإقرار معنى، فلم يصح أن ترفع شيئا منه فتكون لاغية. نعم. فإن لكن إنما تدخل الاستدراك بعد الجحد، والإقرار ليس بجحد فلا يصح فيه. نعم، يعني بمعنى أنه يقر ثم بعد ذلك يستدرك بعض الأمور والأشياء التي قد تنفعه في أمور أخرى، لكن لا دخلها في الاستثناء الأول أو في الكلام الأول. ولذلك لم يأتي الاستثناء المنقطع في إثبات بحال. نعم، الاستثناء المنقطع هو يسمى استثناء غير الجنس استثناء منقطع، يسميه بعضهم الاستثناء المنقطع، يعني بمعنى ما بعد إلا لا دخل له فيما قبله، فيما قبلها، هذا قصده. يعني قال إذا قال علي 1000 دينار إلا ثوبا فإنه يقر بالألف ولا يخصم ثمن الثوب ولا دخل ما بعد إلا في أي شيء بما قبلها، لا من قريب ولا من بعيد، فيسمى الاستثناء المنقطع، يعني قطع ما بعد إلا عن أوله، يكون ما بعد إلا لها أحكام خاصة وقصص أخرى ننظر فيما ذكر. نعم. الشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف، وفي استثناء النصف وجهان. نعم، اختلف العلماء في مقدار المستثنى، فاتفقوا أولا اتفقوا على أنه لا يجوز استثناء الكل، لا يقول علي 10 إلا 10، هذا اتفقوا عليه، واتفقوا على أنه يجوز استثناء أقل من النصف، يقول علي 10 إلا 4، اتفقوا عليه. اختلفوا في مسألتين، المسألة الأولى هل يجوز استثناء الأكثر أم لا، هل يجوز استثناء النصف أم لا، هل يجوز أن يقول علي 10 إلا 6، هل يجوز يقول علي 10 إلا 5، هذا الذي اختلف فيه، هذا الذي اختلف فيه. نعم. وفي استثناء النصف وجهان. نعم، يعني قولا للعلماء ووجهان للإمام أحمد، له علي 10 إلا 5، هذا قولا للعلماء، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز. نعم. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الأكثر. نعم، له علي 10 إلا 6، يجوز. نعم. ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل، واتفق العلماء على هذا. نعم. واحتج من جوزه، أي جوز الأكثر، بقوله أي جوز استثناء الأكثر بقوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. وقال يقولون إن سيأتي وجه الدلالة. نعم، يلا تكلم. وقال تعالى في أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نعم. فاستثنى كل واحد منهما من الآخر، وأيهما كان الأكثر حصل المقصود. يقصد أن الغاوين أكثر من المخلصين، فهنا استثنى، وهذا وارد واقع الآن، يعني المسلمين كم مليون الحقيقيين؟ طبعا يمكن 5 ملايين، لا شك أن الذين يحكمون القوانين الوضعية ليسوا مسلمين، يجعلون كتاب الله وراء ظهورهم ويحكمون القوانين، هذا اتفق عليه معروف، يعني الشارع يقول اقطعوا السارق وارجموا الزاني أو نحو من ذاك ولا يفعل، هذا لا شك. 5 ملايين نقول، مع يعني وكم غير المسلمين الآن لا يعد. فالغاوين يقولون أكثر من المخلصين، وقد أتى بالصفة هذه وهي المخلصون ليبين أن المسلمين ليسوا معنى أن المشهور أنه مسلم، المخلص أيضا المؤمن إيمانا دقيقا بينه وبين ربه. قال كثير من المفسرين إن صفة بالمخلصين، إن اتصاف أو حرص الشارع بوصف هؤلاء بالمخلصين دليل على أنه يقصد إيمانهم القوي الذي لا يحل أي شيء دخله، كما قال الإمام أحمد يقول لو كان في ثوب أحد المسلمين دانق حرام لا تقبل له صلاة الذي يصلي فيه، الدانق هو الهللة، لو كان في ثوب أحدكم دانق، نص الإمام أحمد دانق وهو الهللة يقارب كما قالوا دانق، يأتي يقولون كان يأتي بهذا الدانق بما يملأ اليد